أقرؤون ولا أقرأ؟ يقول يعني الحديث يعني نتكلم فيه على بعضه. ما الأمر إليك فانظر ماذا تأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي والذي قبله بعض المسائل المتعلقة بحديث جبريل المشهور، وعرفنا ما يتعلق بأركان الإسلام، وعرفنا منه أن أركان الإيمان ستة، هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقد عرفنا ما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، ونتكلم فيما يتعلق بالإيمان بالرسل وما بعد ذلك. فمن أركان الإسلام، من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالرسل، والرسل هم الذين اصطفاهم الله عز وجل وخصهم بالرسالة من البشر، وأنزل عليهم الكتب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولهدايتهم إلى الصراط المستقيم. فنؤمن بالرسل جميعا، وكذلك الأنبياء، وسيأتي ذكر الفرق بين النبي والرسول. فنحن نؤمن بالرسل والأنبياء الذين سموا لنا في الكتاب والذين لم يسموا لنا، الذين جاء ذكرهم وقصهم في الكتاب العزيز، والذين لم يقصوا علينا نؤمن بالجميع، ونعتقد بأنهم قاموا بمهماتهم على التمام والكمال، وبلغوا ما أرسلوا به على خير وجه وأتم وجه، وأن الذي يوفق هو الذي استجاب لهم، والذي خذل هو الذي أعرض عن سبيلهم وعن طريقهم ولم يستجب لهم. وعلى هذا فإيماننا بالرسل يكون بإيماننا بهم جميعا، الذين قصوا في القرآن والذين لم يقصوا، والذين قصوا في القرآن 25، والكثير لم يقص ولم يذكر، ولكننا نؤمن بمن ذكر ومن لم يذكر، نؤمن بمن ذكر ونؤمن بمن لم يذكر، ونعتقد بأنهم قاموا بما أوجب الله عليهم من إبلاغ الرسالة على الوجه التام وعلى الوجه الأكمل. ويفو الرسول يطلق على الملك وعلى البشر، يطلق على الرسول الملكي والرسول البشري، وقد جاء وصف الملائكة بأنهم رسل، جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، والمراد به جبريل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالملائكة توصف أو جاء وصفهم بأنهم رسل، لكن ما جاء وصفهم بأنهم أنبياء، جاء وصفهم بالرسالة وما جاء وصفهم بالنبوة. وأما البشر فوصفوا بالنبوة والرسالة، جاء وصفهم بالنبوة وجاء وصفهم بالرسالة، بخلاف الملائكة فإنه جاء وصفهم بالرسالة وما جاء وصفهم بالنبوة. وقد جاء في القرآن الكريم وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول كريم في سورة الحاقة، وجاء وصف جبريل في سورة التكوير بأنه رسول كريم. ومعنى كونه رسول أنه مبلغ الرسالة التي حمل إياها، أرسله الله عز وجل، جبريل أرسله الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس، فجبريل سمع الوحي من رب العالمين ونزل به الرسول الملكي على الرسول البشري محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجبريل أدى كل ما كلف بتبليغه إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أدى كل ما كلف بتبليغه إلى الناس. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم الله به النعمة وأكمل الدين، وترك الناس على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأنزل الله عز وجل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلى هذا فنحن نؤمن بجميع الرسل الذين سموا والذين لم يسموا، الذين لم يسموا نؤمن بالجميع ونعتقد بعصمتهم وأنهم قاموا بمهماتهم على التمام والكمال صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. ثم الفرق بين النبي والرسول: الرسول هو الذي أوحى الله إليه وأنزل عليه كتابا، قد سبق من ربنا قول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أي أنزلنا معهم الكتب، لأن آل كما أشرت لاستغراق الجنس لفظ مفرد محلا بالألف واللام وهي لاستغراق الجنس. وقد عرفنا جملة من الآيات التي فيها ذكر الكتاب مفرد ويراد به الجنس، وكذلك الكتاب مفرد ويراد به القرآن الكريم وأل فيه للعهد الذهني كما أسلفت في الدرس الماضي. الكتب الرسل هم الذين أوحى الله إليهم وأنزل عليهم كتبا. وأما الأنبياء فقد اشتهر في الفرق بين النبي والرسول عبارة مشهورة بالتفريق بين النبي والرسول، قالوا: النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم أمر بتبليغه، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذه أو هذا الفرق لا يسلم من الإيراد والإشكال، لأننا نجد في القرآن أن الله تعالى يصف الأنبياء بأنهم رسل، كما قال الله عز وجل: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، فأخبر بأن النبي رسول، وقال: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فذكر النبي والرسول وأخبر بأنه أرسلهم، لأن قوله وما أرسلنا من رسول ولا نبي ويفيد أن النبي مرسل والرسول مرسل. فإذا هذا التفريق الذي اشتهر عند بعض العلماء أن بمن أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه يعني لا يسلم من الإيراد، لأنه جاء في القرآن وصف الأنبياء بأنهم رسل، فكيف يكون النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وهم قد أمروا بالتبليغ والجواب أو الشيء الذي يمكن أن يسلم به من الاعتراض أو من الإيراد أن يقال: النبي أوحي إليه بشرع أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة، يعني معناه ما نزل إلى الكتاب ولكنه أمر بأن يبلغ كتابا سابقا وأن يحكم بشريعة سابقة. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل في أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فقد أخبر في هذه الآية بأن الأنبياء من بعد موسى كانوا يحكمون بالتوراة، وإذن فهم مبلغون للتوراة ومبلغون لشريعة موسى، وأوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة موسى. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. فهذا يدلنا على أن الأنبياء يبلغون رسالة سابقة، ما نزل عليهم كتاب ولكن نزل كتاب على من قبلهم، فهم أمروا بأن يبلغوا الكتاب وأن يحكموا بهذا الكتاب. فيصير شأن الأنبياء في الأمم السابقة كعلماء هذه الأمة، علماء هذه الأمة يحكمون بالكتاب ويبلغون الكتاب، والأنبياء السابقين يبلغون الشريعة التي أمر بتبليغها والتي نزلت على نبي من الأنبياء أو على رسول من الرسل كموسى عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه التوراة وأمر الأنبياء من بعد موسى من بني إسرائيل أن يحكموا بالتوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. وعلى هذا فيكون التفريق بين النبي والرسول أن يقال الرسول من أوحي إليه بشرع ابتداء، يعني معناه أوحي إليه رسالة ابتداء ونزل عليه كتاب ابتداء، يعني معناه مو مبلغ رسالة سابقة، أوحي إليه بشرع ابتداء نزل عليه شريعة نزلت عليه وأنزل عليه كتاب فهو يبلغ شريعته التي أنزلت إليه، والنبي يبلغ شريعة أنزلت على من قبله كأنبياء بني إسرائيل الذين يبلغون التوراة. وعلى هذا فيكون الفرق الرسول من أوحي إليه بشرع ابتداء وأمر بتبليغه، من أوحي إليه بشرع ابتداء وأمر بتبليغه. كلمة ابتداء هذه يخرج بها الذين أوحي إليهم بشرع بأن يبلغوا شريعة سابقة، لأن ما قالوا أوحي إليهم بشرع ابتداء، أوحي الشرع ابتداء على الذي نزل عليه الكتاب وهو موسى، وأنبياء بني إسرائيل يعني نزل عليهم وحي بأن يحكموا بالتوراة وأن يبلغوا التوراة، والنبي من أمر بأن يبلغ رسالة سابقة، والنبي من أمر بأن يبلغ رسالة سابقة. وهذا يتفق مع هذه الآية الكريمة التي هي قول الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون بالنسبة للأنبياء، يعني يبلغون رسالة سابقة. إذن هم رسل مبلغون، لكن مبلغون لرسالة سابقة أنزلت على رسول قبلهم. يبقى شيء، يعني بعد هذا التفريق يبقى شيء آخر، وهو أن يقال إن من الرسل من وصف بأنه نبي الرسول، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول، وموسى وصف في القرآن بأنه نبي الرسول، وإسماعيل وصف في القرآن بأنه نبي الرسول، واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وعلى هذا فالرسل أو من الرسل من وصف بالنبوة والرسالة كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وإسماعيل كما جاء في سورة مريم بالنسبة لموسى وإسماعيل. إذن كيف يستقيم هذا التمثيل بأن يقول الذي من أمر بأن يبلغ رسالة سابقة ومن الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بأن يبلغ رسالة سابقة وإنما يبلغ رسالته التي أنزلت عليه والكتاب الذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو ما أمر بأن يبلغ رسالة سابقة وهو نبي، قيل له نبي ووصف بأنه نبي. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب الأصول الثلاثة، وهو كتاب النفيس مع اختصاره ووجازته، وهو كتاب الخاصة والعامة يصلح للعوام وللخواص ولا يستغني عنه أحد لا عامي ولا طالب علم، لأنه الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة، يعني الأصول الثلاثة التي جاءت في حديث رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وكذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فإن يعني هذه الأصول الثلاثة اللي جاءت في الحديث كتب عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الرسالة التي سماها الأصول الثلاثة وأدلتها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني كان نبيا لما نزلت عليه إقرأ، ولم يكن رسولا في هذه الفترة حتى نزلت عليه أيها المدثر قم فأنذر فصار رسول النبي، فهو أول النبي حصلت له النبوة وما حصلت له الرسالة، ثم حصلت له الرسالة مع النبوة فكان نبيا رسولا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فكيف نفرق بين النبي والرسول التفريق الذي لا يرد عليه لا هذا ولا ذاك؟ عرفنا أن الإيراد الأول يتخلص منه بأن يقال الرسول من أوحي إليه بشرع ابتداء وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي بأن يبلغ إليه بأن يبلغ رسالة سابقة. هذا الذي جاء أو هذا الذي ذكرته أخيرا من أن من الرسل من وصف بأنه نبي وليس مبلغا لرسالة سابقة بل أنزل عليه كتاب، يمكن أن يفرق بينها بينهما بحيث يدخل هذا أيضا مع ذلك الفرق، بأن يقال النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، النبي الرسول من النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة. النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، أوحي إليه بشرع ابتداء ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، مو دائما وابدا، لان ما في نبي يرسل نبي ثم يموت وما بلغ احدا عن ما نبئ به، الانبياء مبلغون. اما تعريف ذات من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه يعني كونه ينبه ويموت وهو ما بلغ، هذا لا يكون، وانما الانبياء مبلغون. وعلى هذا فيكون التفريق الذي يسلم من الإيراد أن يقال النبي من أوحي إليه بشرع ابتداء ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، يعني وقت من الأوقات فترة معينة، مثل الفترة التي مرت في الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه المدثر، أوحي إليه ولكنه ما أمر بالتبليغ في وقت من الأوقات، مو دائما، بل بعدما أرسل بلغ الذي أتى به أولا وأخيرا، وما أمر بالتبليغ أولا، نزل عليه اقرأ وأخبر بالذي حصل على اعتبار أن هذا حصل له، وما قال للناس قولوا كذا وافعلوا كذا وقولوا لا إله إلا الله وطلب منهم ويقولني رسول الله إليكم، ما قال هذا حتى نزل عليه أي مدثر قم فعله. على هذا يكون فرق بين النبي والرسول، النبي من أوحي إليه بشرع ابتداء من وحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة، والرسول من وحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ونزل عليه كتاب. وهذا التفريق يشمل يعني هذه الحالات ويسلم من الإيراد ومن الاعتراض. هذا ما يتعلق بالنسبة للإيمان بالرسل. والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام الله تعالى جعل لهم معجزات دالة على صدقهم ودالة على نبوتهم، دالة على صدقهم ودالة على نبوتهم، وقد جعل معجزة كل نبي من جنس ما برز فيه قومه. فموسى عليه الصلاة والسلام لما كان قومه برزوا في السحر، ويعني السحر كان منتشرا في ذلك الوقت، وفرعون جمع السحرة يريد أن يغالب موسى وأن يعني يشوش على موسى، فالله تعالى جعل معجزته ليست سحرا ولكنها حقيقة قضت على ذلك السحر. ولهذا لا يجوز أن يقال كما يأتي في بعض عند الكتاب، بعض الكتاب عندما يكون الإنسان يعجز عن شيء يقول أنا ما عندي عصا سحرية أفعل كذا وكذا، فيعني هذه العبارة يعني معناها تنسب موسى إلى السحر وأن عصا سحر، هذه مين سحر حقيقة، عصا انقلبت إلى حية، انقلبت إلى حية، وأما أولئك وسحر، السحرة فعلهم تخيل وسحر، وأما موسى ما عنده سحر، ما عنده إلا الحقيقة، عصا يابسة هامدة قلبها الله إلى حيوان يتقلب ويضطرب ويلتهم العصي والحبال التي أتى بها السحرة، فجعل معجزته يعني بهذه العصا التي انقلبت إلى حية تسعى وهي حقيقة وليست بسحر، ولهذا نقول من الخطأ الشائع عند بعض الكتاب أن يعبر عن عصا موسى بأنها سحرية، وهي ليست سحر ولا علاقة لها بالسحر، وهي حقيقة قامت على السحر وعلى السحرة، وآمن السحرة برب هارون وموسى عندما رأوا هذا الشيء الذي خارج عن ما عندهم من السحر، خارج عن ما عندهم من السحر. وعيسى عليه الصلاة والسلام لما كان يعني اشتهروا بالطب وبكذا، يعني صار معجزته من جنس ما اشتهروا به، كونه يعني يمسح على المريض ويبرئ الأكمة والأعمى ويحيي الموتى بإذن الله، يعني شيء من النوع الذي كانوا هم يستغلون به، لكن شيء خارج وفوق ما عندهم وما يقدرون عليه. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكانت معجزات الأنبياء وقتية زمنية، ما يعرفها إلا من شاهد، ما يعرفها إلا من شاهد ومن كان موجودا. وبعد ذلك الذين جاءوا بعد موسى وبعد زمن موسى لا يعرفون إلا خبر، إلا خبر العصا وخبر إحياء الموتى وإبراء الأكمة، ما هو شيء مشاهد معين، اللي شاهدوه اللي كانوا في زمن. أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلما كانت رسالته عامة وخالدة وباقية وليست مؤقتة، صارت معجزته باقية وصارت من جنس ما برز به قومه، وهو الفصاحة والبلاغة والبيان. كان لهم أسواق وكانوا يتفاخرون ويتبارون في الفصاحة والبلاغة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، وهذا الذي جاء به ما كان قارئا ولا كاتبا عليه الصلاة والسلام، ما كان يقرأ ولا يكتب، أمي، وقد جاء بهذا الوحي من الله عز وجل الذي أعجز وتحدي أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء مثله يوم استطاعوا، بل أخبر الله عز وجل أنه تحدى بأن يأتوا بمثل القرآن، ثم بعشر سور ثم بسورة، وهذا أقل ما حصل به التحدي، والسورة منها الطويلة ومنها القصيرة، فيحصل التحدي بأقصى سورة، وأقصى سورة هو العصر، وإنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، هذه أقصر سور القرآن، فهذا المقدار هذه السورة أو هذا المقدار يحصل به التحدي، وهو أقل ما حصل به التحدي، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثله، وأثبتوا عجزهم وأنهم لا يستطيعون. وفي أول سورة فصلت جاء قصة كفار قريش الذين اجتمعوا وقالوا إنهم يرسلون واحدا إلى محمد عليه الصلاة والسلام ليفاوضه وليتكلم معه ويقول إن كنت تريد كذا أعطينا كذا، وإن كنت تريد كذا أعطينا كذا، وإن كنت تريد كذا أعطيناك كذا، ويعني يكف عن آلهتهم وعن الشيء الذي هم عليه. فكان أحد واحدا منهم أظن عتلة بن ربيعة قالوا من لها سواك يا فلان يا أبا فلان اذهب إليه، فجاء إليه وقال له ما قالوا له، فقال اسمع، فأسمعه آيات من أول سورة فصلت، فقرأها عليه حتى قالها إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ومن المعلوم أنهم يعني يعرفون أنه إذا أتى بشيء وأخبر بشيء وأنه يحصل شيء يصدقونه، فيخشون أن يحل بهم ما يعني أخبر عنه مما ينذرهم به، وقال أمسك، ثم ذهب إليهم وقال إنه تكلم بكلام وأسمعني كلاما يعني ما أحد يستطيع أن يأتي بمثله. قالوا خبأت، يعني معناه أنه استمالك وأنه يعني غير وضعك وأنه يعني ملك قلبك وحصل منك أنك تغيرت لما لقيت محمد عليه الصلاة والسلام. جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه يحكي عن نفسه، يعني قبل أن يسلم بعدما أسلم يحكي يعني عن شيء حصل له قبل أن يسلم. يقول جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس المغرب أو الفجر وكان يقرأ بالطور. فلما جاء عند قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. هذا هو كافر يعني في حال كفره لهذه البلاغة ولهذه الفصاحة وهذا الشيء الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن أخبر عن الشيء الذي سمعه في حال كفره، وأنه لما كان كافرا كاد قلبه أن يطير لما سمع هذا الكلام، كاد قلبه أن يطير. والحديث في الصحيح أنه قال هذا الكلام كاد قلبي أن يطير. ومعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم باقية خالدة مستمرة والتحدي مستمر، تحدي العرب في زمنه صلى الله عليه وسلم والتحدي لا يزال ومستمر إلى قيامة إلى نهاية الدنيا، ولا يستطيع أحد أن يأتي ولا يستطيع أن أحد أن يأتي بمثله. وقد ذكر الشوكاني عند تفسير سورة المائدة في أول آية من تفسيرها في أول آية من المائدة عند تفسيره لها قال إن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له نريد أن تعمل لنا مثل القرآن، فقال سأعمل لكم مثل بعضه، فاختفى في بيته أياما وخرج عليهم وأعلن بأنه عجز عن أن يأتي بشيء مثل القرآن، وقال إنني لما دخلت فتحت المصحف وطلعت علي أول آية من المائدة فجعلت أتأمل فيها وأفكر يعني إيش الذي يأتي يعني يفوق هذه الآية، فقال يعني فعجز لأن الآية اشتملت على كذا واشتملت على كذا واشتملت على كذا، وقال عجز الشيء الذي اشتملت عليه هذه الآية، الشيء الذي اشتملت عليه هذه الآية. فالتحدي حاصل من زمنه صلى الله عليه وسلم ومستمر لأن رسالة خالدة، فصارت معجزته خالدة، ما هي جزء معجزات الأنبياء مؤقتة وشاهدها من كان في زمانه، هذه كل شاهد القرآن موجود بين أيدي الناس ومستمر مع الناس، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن. وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار عند تفسير سورة الفاتحة أن واحدا من النصارى يعني أراد أن يعني يقول يعني يتكلم في القرآن ويلمس القرآن ويقدح في القرآن، وقال إن سورة الفاتحة هذه فيها حشو وفيها كلام يستغنى عنه، ثم قال إن قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا كله زائد، هذا كله حشو، وهذا كما هو معلوم يتعلق باليهود والنصارى، غير المغضوب عليهم الضالين المغضوب عليهم اليهود والنصارى هم الضالون، فهذا يريد أن يكون حشو وأنه زائد ما له حاجة. ثم أتى بخمس جمل قال هذه تغني عن سورة الفاتحة وهي أحسن منها وأوجز منها، خمس: الحمد للرحمن الملك الديان، لك العبادة وأنت المستعان، اهدنا طريق الإيمان. هذه يقول تغني عن سورة الفاتحة ولا فيها التكرار اللي في سورة الفاتحة. ثم راح رشيد رضا يعني يتكلم ويرد عليه ويبين فساد هذا الكلام الذي قال، وقال كان يعني أنه يعني إذا كان يستطيع أن يعني يختصر النجوم هو يستطيع أن يختصر القرآن أو يختصر سورة الفاتحة، وكان الأولى به أن يختصر الآلهة التي عند قومه، أن يختصر لهم الآلهة بدل ما يختصر سورة الفاتحة، الأولى به أن يختصر الآلهة يعني بدل يعني ما يكون عدد يختصرهم ينجس العدد، أما كونه يأتي إلى سورة الفاتحة ويختصرها ويقول إن هذا كلام كذا ثم راح يبين كل جملة ويبين فسادها والفرق والميزة الذي يتميز بها القرآن على غيره، قال من من من الأشياء التي تميز بها أن هذه الكلمات الخمس كلها خلت من لفظ الجلالة الله. لفظ الجلالة ما هو فيها، الذي هو أصل الأسماء والذي هو مرجع الأسماء خلت منه الجمل الخمس اللي هو قال. وفي سورة الفاتحة جاءت في أول آية الحمد لله رب العالمين، كلمة الله ما جاءت في الخمس الجمل التي أتى بها. الحاصل أن التحدي كان في زمنه، وكان الذين بعث بهم أهل فصاحة وبلاغة وعجزوا، ولما كانت معجزة الرسول خالدة والإرسالة خالدة صارت معجزة خالدة، بحيث كل من يأتي يشوف القرآن قدامه وما يستطيع يأتي مثله. فكانت معجزة كل نبي من جنس ما برع في قومه، ومعجزة الرسول صارت خالدة، وأما أولئك كانت مؤقتة ما شاهدها إلا ما كان في زمن، وغيرهم لا يسمع إلا أخباره. وأما هذه الأمة فعندها القرآن اللي تحدي به في ذاك الوقت هو موجود بين أيديهم ومتحدى به، ولا يستطيع الإنس والجن لو اجتمع ولا يأتي مثله، لا يستطيعون أن يأتي مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن الله تعالى أرسل الرسل وجعل معهم معجزات دالة على صدقهم ودالة على نبوتهم وعلى رسالتهم، وأنهم رسل من عند الله عز وجل، وليسوا كغيرهم من الدجالين ومن الكذابين الذين يعني يدعون أشياء وهم غير صادقين، بل هؤلاء جاءوا من عند الله عز وجل وجعل معهم الآيات الدالة على صدقهم، وهي المعجزات التي اختص الله تعالى اختصهم بها، وجعل معجزة النبي من جنس ما برز فيه قومه. هذا ما يتعلق بالنسبة للإيمان بالرسل. والرسل أول الرسل الذين أرسلوا إلى الأرض بعد أن وجد الشرك نوح عليه الصلاة والسلام، ونبي ونوح وآدم هو نبي ورسول إلى قومه إلى أولاده وإلى بنيه، وكان الناس على الفطرة، وبعد ذلك وجد الشرك. فبعد أن وجد الشرك أول رسول أرسله الله بعدما وجد الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام، أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما وجد الشرك. وآخر الرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي ختم الله به الرسل وختم بكتابه الكتب. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الرسل كثير وعلى أن الأنبياء كثير، وذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه المشهور الذي فيه ذكر عدد الأنبياء وذكر عدد الرسل، وهو واضح في التفريق بين الأنبياء والرسل، وأن النبي والرسول ليس مترادفين بل هما متغايرين. وقد سبق أن بينت الفرق بين النبي والرسول وأنهما متغايران وليس مترادفين، أي النبي والرسول. بعد هذا ننتقل للإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر قيل له اليوم الآخر لأنه بالنسبة لليوم الأول اللي هو الدنيا، الدنيا والآخرة، الدنيا هي الحياة الأولى والآخرة هي الحياة الآخرة. وقيل له اليوم الآخر بالنسبة لليوم الأول اللي هو الدنيا، وقيل الآخرة مقابل الدنيا. والذي يفصل بين كل إنسان بين الدنيا والآخرة الموت، فكل إنسان مات قامت قيامته وانتقل من الدنيا إلى الآخرة، لكن الدار التي ينتقل إليها وهي القبر وهي البرزخ يحيا فيها الإنسان حياة برزخية لا نعقل كنها ولا ندركها، وتختلف عن الحياة الأخرى التي بعد البعث والنشور، لأن بعد البعث والنشور تعود الأجساد الأرواح للأجساد وتعود الأجساد إلى أماكنها ويطلع كل جسم ويحيا الحياة الباقية التي إما في سعاء إما في نعيم وإما في جحيم، إما في نعيم وإما في جحيم. أما البرزخ فحياته تختلف عن حياة الدنيا وعن حياة الآخرة، ولكن بالنسبة للآخرة أول مرحلة من مراحل الآخرة القبر. والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة بالنسبة للإنسان الموت، فكل من مات انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فمن مات طوي صحيفته وانتهى عمله وصار منعما أو معذبا في قبره والنعيم والعذاب تابع للآخرة وتابع لما بعد الموت إما بعد البعث ولهذا يفتح للمؤمن باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها فيصل نعيم الجنة وهو في قبره والكافر يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وتمومها وقد قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهم قبل قيام الساعة ما داموا في القبور يعذبون ويعذبون بالنار ولكنهم إذا بعثوا وقامت الساعة وبعثوا فإنهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد وكل عذاب النار النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد وهذا يدلنا على إثبات عذاب القبر من القرآن لأن قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يدل على إثبات عذاب القبر من الكفار لأن قوله يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني معناه يعني ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد وكل عذاب النار وكله عذاب النار وعذاب القبر حق ونعيمه حق ومن يستحق النعيم ينعم ومن يستحق العذاب يعذب والنعيم في القبر والعذاب في القبر للروح والجسد لأن الإحسان حصل من الروح والجسد والإساءة حصلت من الروح والجسد والذي يعاقب هو الذي عمل والذي يحسن والذي يجازى هو الذي عمل والعمل ليس للروح وحدها ولا للجسد وحدها وإنما هو لمجموع الروح والجسد فالجسد والروح ينعمان في البرزخ ويعذبان في البرزخ ينعمان ويعذبان والنعيم يصل للروح وإلى الجسد ليس للروح وحدها ولا للجسد وحده وكل من كان مستحقا للنعيم وصله ومن كان مستحقا للعذاب وصله سواء قبر أو لم يقبر وسواء أكلته السباع أو أكلت الحيتان أو أحرق وجر في الهوى لا بد وأن يصل إليه ما يستحقه من عذاب القبر لا بد وأن يصل إليه ما يستحقه من عذاب القبر إن كان كافرا فيصل عذاب القبر وإن كان مؤمنا وشاء الله عز وجل أن يعذبه يعذبه ويصل إليه عذابه سواء قبر وجسده جعل في كفن وأدخل قبره ودفن أو غرق وأكلت الحيتان أو احترق يعني في النار أو أحرق وزر في الهوى كل من كان مستحقا لعذاب القبر لا بد أن يصله ولا يقال أنه يعني احترق فكيف يصل إليه لأن عذاب القبر يختلف عن حال الدنيا أنت لو فتح القبر في جنة وفي نار ونحن ما نرى لا جنة ولا نار نرى الأرض كما هي لكن هذه أمور مغيبة علينا أن نؤمن وأن نصدق بالغيب ولو لم نشاهد ونعاين نعلم أنه حق ولو لم نشاهد لو فتحنا القبر وما وجدنا لا جنة ولا نار ما ننكر عذاب القبر نقول هذا معذب وهذا منعم المنعم منعم والمعذب معذب مو لازم نشوفه والنار نشوفه والنعيم نشوفه لا أبدا لأن أمور البرزخ من أمور الغيب التي يجب الإيمان بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع الله تعالى أسمع نبيه يسمع نبيه ما يجري في القبور والناس ما يسمعون ولا يعرفون شيئا مما يجري في القبور من ناحية السماع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن لا تدافن. لو أن الناس يسمعون ما يجري في القبور ما قر لهم قرار ولا هدع لهم عيش في هذه الحياة الدنيا، من شدة المرض ما يرتاحون وما يتلذذون بطعام، وهم يسمعون الأنين والصراخ والصياح من شدة الألم ومن شدة الوجع، يعني يتعلمون ولا يسترحون ولا يقر لهم قرار ولا يهدى لهم عيش. لكن الله سبحانه وتعالى أخفى ما يجري في القبور حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، وحتى يتميز أولياء الله من أعداء الله، وحتى يتميز من أهل التقوى من غيرهم. فعذاب القبر حق ونعيمه حق، من يستحق النعيم وصل إليه قبر أو لم يقبر، ومن يستحق العذاب وصل إليه قبر أو لم يقبر. والله تعالى أطلع نبيه ولم يطلع الناس على ما يجري في القبر من الأهوال والأفزاع ومن الصراخ والصياح، وقال لولا ألا تدافنوا، لأن الناس لو سمعوا هذا الكلام يموتون من الهلع والجزع، ولا يستطيع أن يدفن بعضهم بعضا من شدة يعني ما يصيب. لكن الله في حكمته أخفى على الناس هذه الأمور المغيبة حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. نعيم القبر حق وعذابه حق، وفتنة والسؤال في القبر حق، والحديث الذي حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه كون الملكين يأتيانه ويجلسانه ويسألانه ويفتح له باب إلى الجنة، وهذا يأتيانه ويجلسانه ويكون معه مطرقة ويضربانه ويصيح صيحة لو يسمعها كل شيء الإنس والجن، وكذلك أيضا يعني يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. ومن المعلوم أن الناس إذا فتحوا القبر ما يرون لا جنة ولا نار، لكن المؤمن يؤمن ويصدق. والله تعالى أعطانا شاهد في الدنيا نستطيع أن ندرك به كيف أن هذا المنعم وبجواره المعذب والمعذب بجواره المنعم، هذا ما يدري ما يناله نعيم هذا وهذا ما ينال عذاب هذا، يمكن أن يدفن في قبر واحد أحدهم منعم وأحدهم معذب، وهذا ما يناله نعيم هذا وهذا ما ينال عذاب. عندنا مثال في الدنيا يوضح لنا هذا المعنى، وهو أن الشخصين مثلا المرأة الرجل وامرأته ينامان في فراش واحد وفي لحاف واحد ويستيقظان، أحدهما مسرور رأى رؤيا ورأى أنه يتمتع بالفواكه وبالنعيم وباللذات، فهو في راحة في هذا النوم يقوم ولعابه يسيل، والثاني يرى أن السباع تلاحقه والحيات تنهشه فيكون معذبا في نومته تلك، ثم يعني يستيقظ وريده ناشف. يعني هذا مثال يعني مشاهد معاين، يعني اثنين نائمين هذا في نومه في راحة وفي طمأنينة وهذا في عذاب، هذا منعم وهذا معذب، هذا يقوم ولعابه يسير وهذا يقوم ولعابه ناشف. كل هذا يبين لنا أن أمور البرزخ التي أخفاها الله علينا وغيبها عنا علينا أن نؤمن بها وأن نصدق. ولهذا فالناس في قبورهم أحياء حياة برزخية، والمنعم منعم والمعذب معذب، والمنعم منعم والمعذب معذب. والله تعالى أخبر عن الشهداء بأنهم أحياء يرزقون، أحياء يرزقون، لكنها حياة تختلف عن حياة الدنيا. ما يقال لو نكشفنا لو ما نجد الحي ولا نجد يعني كذا ولا نجد يرزق، لا، يعني نحن نصدق ونؤمن بأن هذا حاضر ولو ما أدركنا، لأن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا. وعلى هذا فمن مات قامت قيامته وناله النعيم والعذاب أو العذاب في قبره، وأهل الدنيا لا يزالون في الدنيا، فإذا جاء نهاية الدنيا ونفخ في الصور النفخة الأولى يموت فيها الأحياء فيتساوى الأولون والآخرون بالموت، ثم ينفخ أخرى فيحيون جميعا الأولين والآخرين. يعني يحصل نفخة أولى يكون فيها الموت لمن كان حيا، فيتساوى الأولون والآخرون بالموت، ثم ينفخ أخرى فيحيى الأولون والآخرون الذين ماتوا من قديم الزمان والذين ماتوا عند نفخ في الصور النفخة الأولى، كلهم يحيون ويقومون من قبورهم حفاة عراة غرلا. حفاة عراة غرلا، حفاة أرجلهم عارية ليس فيها نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا يعني غير مختونين، غير مختونين يعني يعود الإنسان كما خلقه الله أول ما خلق، لأن الله قال كما بدأنا أول خلق نعيده، والله تعالى لما خلقه خلقه غير مختون في الدنيا، فهو يرجع إلى الآخرة غير مختون، يرجع إلى الآخرة غير مختون، يعني الغلفة موجودة عليه، غرلا أي غير مختونين. ولما سمعت ذلك عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الناس الرجال والنساء عراة ينظر بعضهم إلى بعض، يعني هذا شيء. قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، أعظم من أن يفكر في عورة وأن ينظر إلى عورة وأن هذا ينظر إلى عورة هذا، هم عراة ولكن ما أحد يفكر، كل يعني خائف وكل يعني ما يعني ما يدري ما أمامه، والموفق موفق والمخذول مخذول. حفاة عراة غرلا. قال يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، ما يفكر أحد بعورة، وإنما يفكر بما فيه بما بالأهوال والأخداع والأمور التي تجري في ذلك اليوم. ثم الخلق، الخلق الذي يوجد ويقوم من القبور، هل هي أجساد جديدة يعني تتكون أجساد جديدة، أو أنها الأجساد اللي في الدنيا، أو أنها الأجساد اللي في الدنيا، الأجساد اللي في الدنيا هي أجساد جديدة، لكن الله تعالى يجمع هذه الذرات حتى يتركب كل مكان في مكانه، كل شيء في مكانه، ويرجع الإنسان كما كان، كما كان في الدنيا، كما كان في الدنيا، جسمه اللي كان في الدنيا يرجع كما كان حتى ينعم ويعذب، لأن الذي أحسن ينعم الجسد والروح، والذي أساء يعذب الجسد والروح. ما يخلق أجساد جديدة تعذب فيما تعرف شيئا عن الدنيا ولا تعرف شيئا عن الإساءة اللي حصلت في الدنيا، وإنما نفس الأجساد اللي كانت في الدنيا هي التي تعذب. والله تعالى قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن قادرون على استخراج الذرات من الأرض اللي دخلت في الأرض حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها، كل ذرة من الذرات ترجع إلى مكانها ويعود الإنسان كما كان. والله تعالى ذكر للنبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف يحيي الله الموتى، قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني يقطع هذه الطيور يذبحها ويقطعها ويخلط لحمها حتى تكون كتلة واحدة، ثم يجعلها يعني يجعل على كل جبل جزء من هذه القطع، ثم يدعهن فكل قطعة من اللحم تنطلق وتأتي وتركب في مكانها وتعود الطيور كما كانت. هذه كيفية الخلق، هذه كيفية الإعادة، يعني أن الجسد اللي كان في الدنيا هو الذي يعاد حتى يعذب وينعم. ما هو معناه أنه يأتي خلق جديد ما له علاقة في الدنيا وينعم ويعذب، لا، بل نفس الجسد اللي في الدنيا الذرات كل ذرة تأتي وتركب في مكانها، كل ذرة من ذرات الجسد تأتي وتركب في مكانها ويعود الإنسان كما كان. ولهذا جاء في القرآن اليوم نختم على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم، الأيدي والأرجل تشهد وشي أرجل جديدة وأيد جديدة خلقت وهي ما تعرفين الدنيا، بل هي التي كانت في الدنيا والتي حصل منها، الرجل تقول مشيت واللي تقول عمل وبطش، يوم نختم على أفواههم وتكلم أيديهم. إذن الذي يبعث هو إيش؟ نفس الجسد اللي في الدنيا. وإلا فكيف يعني جسد ما له علاقة في الدنيا يستنطق وهو ما يعرف شيء عن المعصية اللي حصلت في الدنيا؟ بل ذلك الجسد الذي أساء هو الذي يعاد وهو الذي يعذب. هو الذي يعاد خلقه وهو الذي يعذب. إذن هذه كيفية الخلق، أن الله عز وجل قد علم ما تنقص الأرض فيستخرج من الأرض يعني تلك الذرات. وقصة الرجل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا أنا مت لأولاده فأحرقوني وذروا بعضي في البر وبعضي في البحر، فالله عز وجل أمر البر بأن يخرج ما فيه والبحر بأن يخرج ما فيه حتى رجعت كل ذرة من البر ومن البحر ورجعت إلى مكانها، وطلع ذلك الرجل الذي قال هذه المقالة. ما هو معناه يعني جسم جديد جاء، بل نفس الذي صار في البحر والذي صار في البر من الذرات التي انشجرت الله تعالى أمرها وجاءت بقدرة الله عز وجل كل ذرة من تلك الذرات حتى رجعت. هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل قال ذروني أحرقوني ذروا بعضي في الهواء في البر وبعضي في البحر، ثم بعد ذلك أمر البحر بأن يخرج ما فيه والبر يخرج ما فيه. يعني معناه نفس الجسد الأول هو الذي جاء وهو الذي رجع إلى الآخرة، ما خلق جسد جديد في الآخرة، لأن لو خلق جسد جديد يعذب جسد ما أساء، والإساءة والإساءة والعذاب إنما يكون على على من حصل منه الإساءة، والنعيم يكون على من حصل منه الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء للذين أحسن الحسنى والزيادة، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني فالذي أحسن يحسن إليه والذي أساء يعذب. وليس الخلق لأجساد جديدة، كل هذا يبين لنا من النصوص اللي جاءت في الكتاب والسنة كلها تدل على أن الخلق نفسه اللي كان في الدنيا هو الذي يعاد. وبقية المباحث المتعلقة باليوم الآخر مع علينا بالقدر يكون في الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.